مما يوكا شكيهن كابو ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هاتيو إرهدون نما هن أقومس الله الذي رفع السماوات ربين قرآن سرتبوسه إسا سمي أومي ألفوئي آبه بغير عمد أتبع ملئت ترونها إسنو نقرتني تكا أتبع إسلالتنيهن أقرين سمي ألفوئي آبه جتش ثم استوى على العرش ربين كان أرشي وهندر قد أو إردت قلتين سإسامل وسخر الشمس والقمر ربين قرآن بوس كان اتأمنوها كأقلته إسا أدؤوا في جئة أومي لافتي أكا اتفيدة تكا اتفيد من قل كل يجري لأجل مسمى أدؤوا في جين هندساني خرائسان تديما كان كرائسان الراهمين هنغ ويتي بكم تؤتي سن قياك يا مآتي يدبر الأمر ربين أمريوكا إما وان أومي نديمسس يوكا نؤوفا أكفئت يفصل الآيات آيات إسا آيات إساة كتابا كيسة بوسفي أما اللي رقادا ديتيسا تن دج إسمي كيسة أومي أدام باباسين مغرسيس نمان قرس أوجج لعلكم بلقاء ربكم توقنون أكا إسن سنين قرفمتني أمنتني eegaduutanii kaafamtanii rabbii keessan arguu dhugo oomsitaniif jecha wahuwa alladhii madda al-arda rabbiin yookaa waaqni kan dachii uumee bal'ise wajacala fiihaa rawaasiya kan gaarotii gurguddoo dachii keessatti uume akka dachii sosso'uu dhoowwitee gadhaabduuf jecha وأنهار كان لغوتي بشاني هدو دچي كيستي أومي أكا قبروتن إسا اتفيد منيف ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ربين كان مئانهم درا قسلم لما أومي مئايا آفي تنققايا أدئي في قراج إكآ في قد يوشي الليل النهار ربين كان هل كان قوي أتي أوثي إيق إفاتي دك نايو كان قوي إفو ديمسيسي بك إسا هل كان دك نايو فدو جتشو إن في ذلك وان دبن كيسا لآيات رجاتكم ما ربي أما اللي دنديتي إساتتو دنديتي إساه موتو جرة لقوم يتفكرون والروا الربين أوميقك أبي أي لئين لالف وفي الأرض قطع متجاورات لفتنر دتشي والأبدوت والمدي جرة تنتك دتشي غاري ومغرسي تات تون دچي همتو ومغرسي نتاتتو جرا مي مالتو إسي أدقل وجنات من أعناب أمس لفتنر مسنو إنبات جرا وزرع ونخيل أمال أويروم الآنتي في كان تمرا تجرى سنوان مكا تمرا كان دمي لما سديك أب وغير سنوان أما اللي مكا تمرا كان دمي هنك أبن يسقى يسقى بماء واحد كان مسنونس بشان متكون أبا فمتو ونفضل بعضها على بعض في الأكل نتي قريم الآن مسنوثني أن أما في نياتا كيستي قري مئان ثني تكا مئان مسنو ثني الرا شال شفنا كان مئي سني كان حتي سني كان تنققي سني إن في ذلك لآيات دجي والمدي جرتو كان تكا وابافتيتو وانبافن كيسا أما اللي مسنو بشان تكون أبافمتو تمدان اسئي نات في وان برا كيست اللي والأبو بافت كيس رقاتكم ما ربيت تجرى لقوم يعقلون والرأي ليك أبوف مالف وان دبن أدى تيون نما أدى اسي قد اتهاجمتي نمني أدى اسي قد نما بيكم سافي دنديتي قوتوك أبو تيو أبا وإن تعجب يا إرجماخي يا محمد يوكن كفار سخجب سيس سأجب تاتي فعجب قولهم جج كفارا كان أفديم كن أكان نما أجائبس وان إسان جأن أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ سِئَيْغَ دُونَي بِيَّ تَانِ لَمَّدَ دَيْفَمْنَي أُوْمَا هَارَيَ أُوْمَمْنَا جِئَنْ وَنِّ جَجِّ كُنْ نَمَ أَجَّبُوفْ تَكَّى دِنْقُوفْ مَي رَبِّين إِسَانِيهِنْ جِرِّ إِسَانْ أُوْمِ إِسَانْ دَيْبِسُوا تَكَّبَى أكنا مو بيخو وان بددي بس أوتو وان هنجر أوم أرى لافا دوبا كنددون وانما نمدنك تكا أجب أولئك الذين كفروا بربهم والرئيق دؤني قياك يا ماء كافموا مرمسون إسان ور رب التكفر وأولئك الأغلال في أعناقهم جرس ورى هركا مرمي ولده الأمي إبدت دربم وأولئك أصحاب النار إسا ورى إبداتي هم فيها خالدون زلالمي إبدكيس تاءني قبتني إراهم بيان درسين إبلا ما في صدمي سديتي هنغن درسي دبل ما في صدومي سجلي إثين سورة رعدي آية جهرك أبدي هنج آية خلص بيت تديمت جوز خلص دفأ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم معنان آياتك نا أكن أرمي كفارا نبي محمدين مي يو أغادبت يو كان أغادبت تات عذاب سمئي نتبوس جنان ربين آيات أسديم تتنبوس نبي محمدين أكجئ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أرمي كفارا رحمة درة عذاب الدفيفة سر بربادا وقد خلت من قبلهم المثلات رجمان إتآن كنفكات إسان در دبر عذاب نأك إسان بربادني كفار إسان در دبر كنين أك إسانت عذاب بربادنت بؤجرا سنين هن غرفة مني كشن آف جتش عذاب بربادو هن ديسني وإن ربك لذو مغفرة للناس ربينك يا محمد كان نماف أرارمو كان أبسك أب على ظلمهم ودو إلمان نما اتبالي سني جرنو رحمة إساني قد إلا دبراف أدو رحمة إساني قد هقا إسان اتبال ليسان إلا إساني دبروباتي سلاواتك لفرتهن همبس وإن ربك لشديد العقاب ربينك كتان إني نما إسا اتبال ليس كتاتو أكان جبأ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ور رب التكفر أكجؤ مالف معجزان نتي لا ليقر تكأولين بموسى تكقال نبي صالح محمد رتهم بوفمن هقاسا اتأمنا جأن جنان ربين نبي محمد أكجئ إنما أنت منذر يا إرجماخي يا محمد آتي معجزان تسيكننين كفار صدا شفتي أكا أمنا قوت ملي معجزاء في فيت تكا كفار رفت في دون سرتهن جر ولكل قوم هاد أمتهم دافو إرجما معجزا ربين إساكنين إسانك أجيل شتجرة معجزا كفار بربادني متي الله يعلم ما تحمل كل أنسى ربين وان ألان قدام السكيسة تبأتو نبيخة وان إنتي في هنج إنتي ألا أمو دير أمو غبابا ديم أمو قراتشا تكمو لما بيخا وما تغيض الأرحام أما اللي ربين وان قدامس يرو الفرّا إرئسو فيه وما تزداد وان قدامس ويتي الفرى إدأت نبيخ الرهدون بيرا باتي سقلت ألا يوكا دايا أمو قرين الإسات باتي جهافي واتي قطي دايا قرين باتي سقلر إذا أمتا قوتو أمتا توكو يوكا أفرت دايا شاف إبرت إنما هنگا أمتا شني المون قراني تيس مالك برتي هاتيو كان هند ربيت بيك ملي نمني برابيكو هندن دي وكل شيء عنده بمقدار واني هند ربي برتي ويتي بيكمتو أبدي أما اللي هنجك أبدي كان هنج سر هن إدأم كان إراهن إرأن عالم الغيب والشهادة ربين وان فقوجروا في وان إيوت اللي بيخا وان أرقمي في وان أرقموا أوتاء اللي بيخا الكبير ربين قد كان بيكم سافي وان برلئين وان قدنك أبو هندر قدآت المتعال كان وان أومي هندا أوليت هم نافي بيكم سان كان واتك كان فكان سواء ربي برت والقط منكم من أسر القول نمني إسنر ريسي واجئي في ومن جهر به نمني وادر باسيجئ ومن هو مستخف بالليل أما اللي نمني دكنا هلكني كيستي إف عيسي في وسارب بالنهار نمني قياد الريبي ديمو هندي إساني ربي برت والقط ربين أكما جيتش نما درباسي جئو لغيو بيخو جيتش نما عيسي جرأتك أبتو بيخ أكسما نما دكنا كيس جرو في كان إفا كيس جرو والكتة بيخ تكا أرق له معقبات نمني هندي ملايكا إتي والدبرتي تيستك أبا من بين يديه ومن خلفه كان درادوب إسات إيغا جن إيفي بوفافي وان برالرالي هقا رفوفي هقا تاولي وان اسمي ارى ايغا تكاتيسا يحفظونه من امر الله امرا ربيت تكا اجج ربيت تكايو ربين تيسا اسان جئ اججيت تيسا سلا أدو ربين ملايكا نما تيسيسي سوباتي واني نما ميدو أسي أسيمت إن الله لا يغير ما بقوم ربين نعمة أمة تكوكن إراهن جرجير نعمة يوكيك أناني ديمسيسي بلا التنبوس حال غاري إسان كيس جرن هالهم أتي هنجرجيرو حتى يغيروا ما بأنفسهم هنج إسان هال إساني غاري هالهم أتي جرجيرانت هنج وان غاري دلقو إيساني وان همتو دلقنت غافس ربين هال غاري إسان كيسجران هالهم أتي جرجيرا وإذا أراد الله بقوم سوءا ربين هقا أمتتك كتآت أوفئه سببا إسان كتآت أهك أقلتنيف فلا مرد له نمني كتآت أسن إسان الرا ديبس هنجر وما لهم من دونه موال nama isaanii dirmatee qixaaxa yookaa azaaba irraa dhoowwu kan rabbi hin ta'in hin qaban. Huwa alladhii yuriikumul barqa, rabbiin keessan isa hangaasuu isin agarsiisu, khawfan isinii sodaa qabu, roobatu nutti roobee nu balleessa jettanii nama karaa yaa utaatanii takkaa manni keessan kan dhim'isu ta'ee takkaa warra biyya roobni hin tolleef taatanii takkaa isinii bakakka'aatu nutti bu'aa sodaatu. Waxama'an takkaa isinii hajeellaa roobaa qabu hangaasuu isin agarsiisa. Warra biyyaa kan roobatti haajamu kan manni isaanii hin dhim'ifne taatanii wayunshi'u rabbiin ni uuma as-sahaaba siqaal forora yookaa duumessa takkaa leeymoo roobaa ulfaataa wayusabbixu arra'du bihamdihi malaayikichi roobatti wakkalame takkaa maddabame kan ra'di je'amu rabbii isaa waan isaan hin mallerraa qulqulleessee galata isaa galche subhaanallaahi wa bihamdihi je'ee walmalaa'ikatu min khiifatihi ammallee malaayikonni rabbii isaaniti tasbiiha godhan sodaasaatii jecha wayursilu sawaa'iqa rabbiin bakakkaa buusa isiin sibiila ibiddaa kan duumessa keessaa bayu fayusiibu bihaa man yashaa duuba bakakkaasaniin rabbiin nama fedhe tuqa nama fedhe tuqee guba wahum yujaadiluuna fillaah ormi kuffaaraa nabi muhammadiin falman waan rabbitti rarra'u keessatti rabbiin tokkoo miti rabbiin nama du'e qabrii kaasuu hin dandayu je'anii odoo ragaa tokkummaa rabbii ammallee ragaa dandeeytii isaa arganii dhagayanuu wahuwa shadiidul mihaal rabbiin kan humna jabduu qabu lafarraa isaan fixuu sodaatanii hin amananii darsiin 233 hangan darsii 244 isiin suuraa ra'dii aayata 14 irraa qabdee hanga aayata 18tti deemti juuza 13 lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم معنان آياتوتا كنا أكن له دعوة الحق كان إسا يامتون هكا كان إيو يامتا نمت أغيو دعاء تربيتي جتش هكا تربيتي جتش هكا سن لا إله إلا الله جتش أو كان ربي توكتشات والذين يدعون من دونه ون كفار ربي أجت قبروا تكا إباد أسنامن يوكاتابن تكا مكن إسايا متن لا يستجيبون لهم بشيء وتك إساني هن أواتا وان إسان إربر بادا إساني هن قدا يوكا إن كنن إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه هالي ورتها بوتا جبروت في هالي سنما ركتابوتا يوكا وان إسان ربي أجت جبرني يوكا ربي أجت قدسني ونفكاتو أكنما eela dheeraa gubbaa taa'ee bishaanitti harka gallaatuti kan mi'a baafatuun hin qabne akka bishaan sun ol ba'ee afaan isaa gayuuf akka bishaan san dhugee dheebuu bayuuf jecha wamaa huwa bibaalighihi kan ammoo bishaan sun afaan isaa hin geenye waan bishaan waan aylii hin qabne kan yaaminsa hin dhageenye ta'eef jecha duuba akkasi taabonni yookaa asnaamniniisi waan kuffaarri kadhatu kennu'uuf hin dandayu wamaa du'aa'ul kaafiriina illaa fii dalaal ibaadan kuffaarrisa nama yookaa nama yookaa jinnii rabbii achitti ibaadu badi'i kadhaan isaan sanama yookaa taabota yookaa muka kadhatan waan faayidaa hin qabne walillaahi yasjudu man fi ssamaawaati wal ard wanni sami'ii dachii keessa jiru hundi rabbiif gajjetti takkaa rabbiif sujuuddi xawu'an tolaan kanneen akka warra rabbitti amanee wakarhaa ammallee dirqi'iin rabbii gajjetti kanneen akka munaafiqoota fi kuffaaraa kan hoggaa rakkatan gara rabbii gara galanii yaammatan wadilaaluhum ammallee gaaddifni waan rabbiin dachii samii keessatti uumee rabbiif sujuuda bilguduwwi wal aasaal ganamaa fi galgala akkana jechuun hogguman mara jechu maalif ganama fi galgalle addunyaa tanarraa hogguma takka hin dhabaman. Yoo biyya tanaa galgala taate biyya taan tagara bayaati fi dhiyaati ganam. قل من رب السماوات والأرض ورم كفارتين أكجدتو ربين سمئي دتئي أينو كان إسال لمان أومي أينو جئين قل الله يوسي ديبسو باتا كان إسال لمان أومي ربي يوكاواك أجئين ديبسان كان مليهن جيرو قل يا إرقماخي يا محمد كفارا أكجدتو أفتخذتم من دونه سي ربي أجدت أبتني أولياء أصنام يكاتابت أبتني ربي قد أتني تكا إبادني لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر أصنام يكاتابت لبوا إفي فيدؤوا في ميدوا هندندين ربي أصناما سن أومي ديفتني قل هل يستوي الأعمى ما بل آفي يوكا جام آفي والبصير نمني وأرجو وهو القطع جئين بلان كافرا نمني وأرجو مؤمنا كافرا في مؤمني وهو القطع جئين أم هل تستوي الظلمات والنور ما دكنا في إفن وهو القطع جئين دكنت كفر إيه إفن إيمان والقطع متججو أم جعلوا لله شركاء سأرمي كفارا شريكة ربي قلني خلقوك خلقه كنين أكربت وأوما فتشابه الخلق عليهم دوبا وان إسان أوما والربين أوما إسانت والفكات سببا سنيف شريك نسن إبادات نهك أقرأتني يادني إبادات ست ربت إسان إتأسني دبين أكسيمتي وان تك تن إسان أومن هنجرت أمو نموا أوم ملي نمني برا إباداهك أنقلتو مي أكمت وان أومني إبادا تكايو قبرا قل الله خالق كل شيء أكجتون ربين كان واهند أومي وان أومي كيستي شريك هنك أبو أما اللي إبادة كيستي نما إستي إن دايوهن كب وهو الواحد القهار ربين إباداهك أقلأتو إستوك تفكاتاهن كبن كان واهن دمويو كان وان إسا إنجفتهن جر ربين رقعا في خجبا فكيسا قل إيه أكيجي إيه أنزل من السماء ماء رب سميئ الرى روب بوس فسالت أودية بقدرها دوب لقوت بشان قلانا هنق ربين إسيك سياء فئين ياته فاحتمل السيل كان قلانس بأت زبد الرابية هومتشا وان اكك اشاءات وجه بشان قبادهم ومما يوقدون عليه في النار اما اللي وان ابد كيس كيسني ابد اتأفوفتا بيس افجج سوان اكا زكيا ميتا سبيل ديماء رساسا فاء ابتغاء حليه إيغا بيستني فايا فاقل أتؤوجج كان أكا قرجا فرورا بتاو الكلئ همرت إيفا أو متاع تكا ميا اتوا دلقتا إرات الفتؤ تكا ثلج أوجج إبدا إتأفوفتن كان هقاد ديمته زبد مثله وان أكهو متشغلاناك أبو كان نتي ودان سبيلا جنون كان واتكا فايا نتكا فايدان كم كذلك أكستي يضرب الله ربين فكيسا قل يوكافدة الحق والباطل وان هكآت في وان باطلاتف يوكا وان رقآت في وان كجباتف فكيسا قل فأما الزبد دوبة هو مچ ترئي كان غلان قبأت بيديمو أكسما هو مچ سبيل بيفم قبأت بيو فيذهب جفاء فايدا ملي ديما جفاء جتشون درب ما جتشو وأما ما ينفع الناس أمو بشان روبتي في سبيل بيفمرا وننا ما فيدو فيمكث في الأرض زمن إيرا لفكيسة تاء بشان دتشي كيسة تاء نيتي ويتي إيرتو نمن اتفيد ما سبيل أكزكيا كان فايا يوكا ميشا اتدلغة قدمو همبدو يرو إيرتو تاء خجبلنس أكسي ودو هجين وغا الرتبية انجفتلئ هرقعو ندبم أكما هو متشسني أمو هيني تكا أغان إسماتو هفي رقع أكما بشان في سبيل سني كذلك يضرب الله الأمثال أكست ربين فكيسا نما إبستك أديس للذين استجابوا لربهم والريا من سربي أجاي اتأمنف يوكا رقومسف الحسنى جنتات قبقاي والذين لم يستجيبوا له ور رب رقومس ور رب أجاين إسان كفارة أذابة إساني قبعي إسان هقا أذابة أرغن لو أن لهم ما في الأرض جميعا وظهري الدنيا تنكيس جرهند أباتني ومثله معه أمس هنقستك إذا أميفي أباتني لفتقوا به سلا هندك النميتي عذاب جلا بيو جيتشا إثبتا هاتيو قدوك أباتن اللئي إسان الراهن كيبلم أولئك لهم سوء الحساب جرى ربك كفر سنيف حسابا تكا قافي جبدؤو تجرى قاف جبدون وان إسان دلقا تكالي إذا دبرؤوف تبؤ ومأواهم جهنم بكين أرم كفارا سن اتقلوا من إبدات وبئس المهاد يا همين بكي إسان قبتني أفتني سن إبد جهنمي درسين إبلا ما في أفرتمي سود آهنغن درسين إبلا ما في أفرتمي تقفع إسين سورة رعدي آية خلصة للراك أبدي هنغ آية دي دمي سديت التدمتي جوز خلصة دفع أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم معنى آياتك ناكا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق namni wanni rabbirraa sirratti buufame haqa jechaa beeku kan sitti amane kaman huwa acma akka nama balla'aati taya akka nama san hin beyne kan sitti hin amanneeti akka tokkoo miti jechu innamaa yatadhakkaru namni gorfamu kan haqa yaadachiisan yaadatu ulul albaab warra aylii qabu alladhiina yuufuuna biahdillaah warri aylii qabu sun kan qur'aanan gorfamu warra wa'ada yookaa baallama rabbii guutu waan rabbiif yookaa namaaf baallama seene guutu'uun walaa yanqubuuna almiisaaq kanneen waliigala isaanii fi nama jidduu jiru hin diine kan akkasuma waan isaanii fi rabbi jidduu jiru hin diine walladhiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal ammallee isaan qur'aanan gorfaman warra waan rabbiin walitti hidhaa je'e walitti hidhu kan akka rahimaa olla'aa ammallee haqa muslimootaa mara haqa hiriya'aa wayakhshawna rabbahum warra qixaaxa rabbii isaanii sodaatu wayakhaafuuna suu'a alxisaab warra waan isaan dalaganirraa gaafii jabduu guyyaa boruu gaafatamuu sodaatu kan odoo gaafin sun hin dhufne takkaa hin geenye if gaafatee وان همات تلج والذين صبروا إسان ور إبادة رب الرتي أما اللي بلا الرتي أكسما شبؤ الرا أبس ابتغاء وجه ربهم فول ربي بربادف فول ربي إساني بربادف أبل أبسك أبجئي نمني ها نفارسو بربادفي متي وأقام الصلاة والرسلاة شنن جبيسيت آبو وأنفقوا مما رزقناهم كنين وان قارين تئساني كنن كنة سرا وعلانية ويسآن أما اللي در باسؤون كنة ويدرؤون بالحسنة السيئة ورى همتو قارئين ديبسو كنين نما همتو إسانت دلقت تلتو دلقن كنين هقا همتون إرى أرقمت دلي دلقن إبادة دلقني دليسا إفرى هكا أكا نبي محمد نجيني إسان الرتها جراتو نقرس يو دلين إسان الرى أرقمت دلقا وان دارئي دفعا إسيفانا دمسسا دليسا هيتئي جئ أولئك لهم جروان دبان سنين بيكاميف عقب الدار بود يوكا هجري غارئيتو من آخر آكي ستي إساني قب آي سن جنات عدن جنة تيسماتي يدخلونها كان جنة سنسينا إساني في ومن صلح نمني أمن تكاتل من آبائهم أبوتي إسانتي في وأزواجهم بير إسانتي في وذرياتهم إلمان إسانتي وج جنة سنسينا ور أكستي تولي قدس أوجيتش ربين أبوتي إسانتي في إلمان إساني بير إساني جنة إسان سينا إسان سينسس ودو إسان دلقا أك إسان دلقني دلقوا باتن اللئ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب كان ملائكا هلا من إساني كان جنة كيساهن دان اتسينته سلام عليكم بما صبرتم نجيان جنة كيس جراتا وان الدنيا كيستي كرار بالرتي أبستنيف جنتك نأرجتني فنعم عقب الدار يا جارمنا من يوكا وان اسم بود اتئانتني سن جنة كنا جأنيني قيا لما سدي بود قمات فدنيفي زيارا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أمو والربا لما ربي ديقو إيقو مجبسني بالما سن سينني بالما نما فسينا تيو كالربي فسينا تيو ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل كنين والربين ولتهد آجئه أدامرا ويفسدون في الأرض كنين نما أجيس أوفي بلا فتاس أوفي كفرئين هرين ما سامؤون دتشيبا ليسا أولئك لهم اللعنة إسانس أبارس ربيت أبني رحمن إسان الرافق ولهم سوء الدار من هم آت آخر أت إسان فقب آي سن إبد عذابتي الله يبسط الرزق لمن يشاء ربي نما فئف رزقي بل إسا ويقدر نما فئت رزقي إب إسا وفرحوا بالحياة الدنيا أرمي كفارا جروء الدنيا تنافي وان إسي كيست أرقتنين جمدا وما الحياة الدنيا في الآخرة جرون الدنيات يو جرو آخرات والمديك أبنيل اللي إلا متاع وان تقو واتقو ما اتفايا دمني أبمت ملي وان براتي مت وان أياك أباتي مت. ويقول الذين كفروا ور ربتي كفر كان قرآن مرمو أكجئوا لولا أنزل عليه آية من ربه مالف معجزان نتفين رب برا محمد الرتي همبو فمن هقاسا اتأمنا جأن دوب ربين أكن بمحمد جئ قل إن الله يضل من يشاء ربين نما جلسوا فتئ معجزان فتئ هن أجلتتو نما جلس ويهدي إليه من أناب أمو نما قرأ إساده بئ كرا دينا إساتي أجلت جئين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ورقر ربي دي بئسن ور ربي التأمن كان قلبين إساني ذكري ربيت بوهرت تكايو قتيس يوكا تابت ألا بذكر الله تطمئن القلوب تقيا قلبين ور أمني قتابت بوهرون ذكري ربيت هقا هند ربي مكاد أوني يادتؤوني تكا واني قلبي مؤمنا بوهرتون قرآن تكا ومؤمنا في آخر أتي قبآي درسين إبلا ما في أفرتمي تكفار آهنغنا درسي إبلا ما في أفرتمي لما يسؤو إسين سورة رعدي آية دي دمي سقل الراقب دي هنغ آية صدومي أفرت ديمتي جوزة خد أتدفع الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم معنان آياتوتكنا أكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور رب اتأمني وان قاريد لقيف طوبى لهم خيري قد أوتجرة تكا مخا قد جنة كيس جرو كان قاد سإساجل نمني ويابت ودو أمت إبديمي هنكن وحسن مآب أمس بك قاري اتداب أنيتو آخر أت إسانف قب إيفمي سن جنة كذلك يا إرجماخي يا محمد أكما أنبياء سدرا إرجنتي أرسلناك سإرجن في أمة قد خلت من قبلها أمم أمة أمني أك إساني إسان درا دبرتي لتتلو عليهم أك إسان الرتي كراتف الذي أوحينا إليك قرآن نتسرت بوفنه سبرسيفنه وهم يكفرون بالرحمن إساني رحمن مرمو رحماني سجودا جنان ما لرحمن جأني رحمن مكا ربيت معنان إسا كالرحمن إسا وهند والقي جتشو قل يا إرجماخي يا محمد ور رحمن التكفرين أكجتو هو ربي رحمن ربي خي كان دبينتي هرك إساجرت لا إله إلا هو إسمال كان إباداهك أقلتو هنجر عليه توكلت أن إسمرت إركته إسمات إسنرت نقرقار وإليه متاب أن قرائسات دابئة قرنما براتيمتي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ودو قرآن بركائسات قار بقاء دي مجراتي كتاب الربين بوسرة أو قطعت به الأرض تكا دچين قراتي إسات بقيت ايج اتت أو كل ما به الموتى تكا كان بركاء إسات ورد ايك أبريك سجرو إسان دب فمه سلا قرآن كانته كان براتي متي تكا معنى إسا ودو بركاء قرآنتين قار بك إساتي بك ديمي تكا دچين ياتي تكا ورق أبريجرو إسان دبتي أرمي كفاراهن أمنو جچو بل لله الأمر جميعا أمرين تكا دبين هندي تربيتي تنم براتي متي تناف جتشا ودو معجزا إسان نأمنا نوفدي جأن فنلئ نم ربين أمنوا إساف إملي نمني براهن أمن أصحابني تكا أصحاب النبي محمد وان كفار نأمنا فدي جئ فدو فينا ربين آية أصدام كان تكا آية أصدام تتنبوسي أكجئ أفلم ييأس سهن بين الذين آمنوا ور رب التأمن ألو يشاء الله ربين أدوفئ معجزة ملئت لهدى الناس جميعا نمهند خرا إيمانا أجيلشا هم بين معجزان نما ربين أمنوا إساهم فتن هن أمن سيفتو ربيتو أمنوا إساني هم فتني اتتئيسي جتشو ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ور رب التكفر تكا مرمي بلان أكلولا ركبا أبار أولا إسان تقؤرا هنديما تكا هنهبيا قارعا جتشون وانما صداتشس كانما صصوص أو تحل قريبا من دارهم تكا بلان إسان التئيات قبط أرى هنهبيا سن أكأتي أشكركيت بي كفار التئيات قبط أوتي حتى يأتي وعد الله هنغ إسان أمنت يوكا هنغ بالمن ربين سيفان درمت لجئي سيف سيني رفي كفارش أفستت إن الله لا يخلف الميعاد ربين بالمهن ديغ كفار الر كفار الر سيانسوهن أول دوب أكما ربين أديست نبي محمد نجين إسرت هاجراتو أشكر سات بك هدي بيا جأمت تمكت إيو أو أبتي كفار مكة صداتشس هنگ إسان إنجفتي مكة بنتي ولقد استهزئ برسل من قبلك يا إرجماخ يا محمد يو أمني أتئت إرجمت كن ست أمنو ديدي كان سخجب سيستاتي أكسما إرجموت سدرت إرجمي إرجموت سدرة إرجمي أمني إساني إتأمنوا ديدي خجب سيفمني كن آدم ورّ كفارك أجلت إرجميتي فأمليت للذين كفروا دوب أرم كفارا كان سدرة إرجموت خي خجب سيس يوكا تكيس سنيف قاطروك أبي يوكا ويتي إساني إرسي إتئيسي هنغ إسان إف إرام فتني جلنا كيس فقاتنتي ثم أخرتهم دوبا إيغسي إتات أجبآن إسان فوري إسان فتي تكايو إسان بلليس فكيف كان عقاب لا لمي كتاني أن إسان كتاتي أكامي دوبا ورس خجب السيسة أكاسن قطع أكاسن قطع تاء هي الدوين أفمن هو قائم على كل نفس سي نمني لبو هند إيغو بما كسبت كان وان إسين دليد خيري تيو شري تيو بيخفي سن ربي نمني برا سن تابوتا وهي أكتوكو مت وجعلوا لله شركاء أرمي كفارا شريكو تربي فقدن يوكا وهي إساتك إنديسا تكايوتك إتيسا قل سموهم مي وان إسان تيان هما عبادة حق أقولتهم هن قدتا جئين يو حق آديما أكواني إسان ربتك إنديسا عبادة حق أهن قدتا نبيخني أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض سئنما إسن شريك ربين دچي تنر نجراهم بين ربت أديستني سن خجب سلا أدو شريك لربي فجراتي ربين waan dachii samii keessa jiru hunda beeku ni beeka. Duuba eega rabbiin hin beekin wanni isin jettan waan hin jirre. Am bi dhaahirin min alqawl si inumaa isin waman jirre hijiba afaanumaan rabbiin shariika qaba jettanii ji'iin wanni isaan je'an waan jiraatii miti. Bal zuyyina lilladhiina kafaruu makruhum warra rabbitti kafare saniif kufriin isaanii bareeffameeti hijiba dhugaa seenanii wasudduu anis sabiil karaa rabbirraa dhoowwaman takkaa karaa rabbirraa ittifaman. ومن يضلل الله فما له من هاد نمن ربين جلنا اتموري نما إسك أجيلشو هنكب هنأرجت لهم عذاب في الحياة الدنيا ور رب التكفريف عذاب تجرى الدنيا تنرت أجيف مؤوفي بلآن والعذاب الآخرة أشق عذاب آخر أت إسان إيجتوتو إرجبا وان عذاب زلالم إيتيف وما لهم من الله من واق نمن إساني درمتي عذاب ربي إسان الرأو هنجر درسين إبلا ما في أفرتمي لما يسود آهنغنا درسين إبلا ما في أفرتمي سدي سود إسين سورة رعدي آية صدومي شن الرق أبديهن آية أفرتمي سديت ديمت جوزة خلص دفع مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. معنان آياتك ناكن مثل الجنة التي وعد المتقون ملكني جنة ربين والرئيس صداتف قب إيسا بالما سينف أستان إسا أكن إسنيه مكنا تجري من تحتها الأنهار من يوكا مسنو جنة تن إسيجل لغوت بشاني أوليغيات وكلها دائم واني جنة سنكيسة تنادم وان أمومتي أما اللي وان أدانش إتومتي وظلها قادفني جنة سني قادفني جنة سني كان هقاتك اللي هندمني وان أدون أتش هنجرف تلك عقب الذين اتقوا جنة نسن وور أمني رب صداته اتبود آنو من ثانت وعقب الكافرين النار أمو بودن ور رب اتكفره إبد إسان قبو والذين آتيناهم الكتاب ور سدر كتابك النناف كان أرم يهود أرى قغآن أمني يفرحون بما أنزل إليك قرآن سرتب فمكنان نجمدا وان إني وان أقاء وان أقاءان إسان الرتب فمقت أموف ومن الأحزاب ورى والتهي سدرة أبا ترى إسان قري يهودآت في قري أرباتي من ينكر بعضه نما قري وان سرتبو فمي ددو تجرة كان أكا ور رحمن ددو كان أكا ور وان شريعة إساني تكا وان إسان شريعة إساني إفبرا إدأن هنقط أمني ددو تجرة قل إنما أمرت أن أعبد الله دوبة وان إسان جدت أن ربي توكيتشت أمني إسا إباد أتن أججمي ولا أشرك به واتك ربتك إن ديسو أب أتن أججمي إليه أدعو قال ربي توكيتشات نمياما وإليه مآب أن قال ربي تنديبئ جئين وكذلك أنزلناه أكثت قرآن بوفنه حكما أكا إسان نمجد أتي فردي قوتف عربيا أفان عربات ولئن اتبعت أهواءهم يونف بدي أرمي كفارا يا دجال ديمته بعدما جاءك من العلم إيغا بيكم سيهك آربي كيت الراسي رفي ما لك من الله من ولي ربين ولي كي تي ستيسو هك أنقلت ولا واق أما اللي نمك إتآت ربي جلا سباسو إن أرقت نبي محمد نجيني إسرت هاجراتو وانما وان أرمي كفاراج أجل ديمومتي ربيتو إستيسا وان دبيتنا ربين دبتيف أمتنا بمحمد غرس أوفي أكا إيغا خرا إسلاما كان هكا أرغني خرا ورجلته نما جلسو هندام نفجج أرمي كفارا مالف محمد هيرا غري جرجيرا مالف بيرا هدو فورا جأني همنان ربين آية أسديم تبوسي أكجئ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك يا إرجماخي يا محمد رجمان سدرة إرجموتا أكا كيتي إرجني جرة وجعلنا لهم أزواجا وذرية بير في جولي إساني غوني دوبا مالف بير أتفوتن سهمة وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله إرجمان تقلين إذن ربي تملي معجزا فدو هندن ديو مالف معجزا نتسي كنن إيساني معجزا برافدو بربادا لكل أجل كتاب حكمين يوكا مرتي مرتي ويتيك أبدي يمحو الله ما يشاء ربين حكمي غري تندران قبروتن إسرتي فردي تكاي أمري يو ويتين فرديساني أمتي ديمسيسيتي ويثبت بك حكمي سني حكمي برافدة يوفئ وان فردي تك ديمسيسي تبرافدو كيس دانتان قبروت إساجر توفجج وعنده أم الكتاب هندين كتابا ربي برجرتي كان وان ربين أومي هندي كيستي كتبمت كان وان إسا كيستي كتبمي هنهك أمني كان لوح المحفوظ جأم كتابني وان إسا كيستي كتبمي هك أمي وان برا بك إسا كتبمو كان لوح المحفوظ هنتين وإما نرينك بعض الذي نعدهم يا إرجماخي يا محمد يونف عذاب أرم كفارة صداتشفن ودو أتجرتو اتبوفن سأقرسيفن تبين تلت أو نتوفينك تكايو ودو بلا إسانتهم بوس يوغر آخر سقدان سفن دؤان هي دوين فإنما عليك البلاغ أتي والنس الرتجرو إرقاتي يإسانت جيسؤ وانس الرتجرو جيسفت وعلينا الحساب أمو ونن الرتجرو دلقا إسان الرا إسان قافن إسان كفات سن وان دبرومتي إسان إيقتا أولم يروا أنا نأتي الأرض سأرمي كفاراهن أقرر أكنتي بي إساني رفني ننقصها من أطرافها مقا إسئيتي إر إسآدمن أشكر إسلاما بيوت كفارا بيهدوك أبتؤون بيوت كفارا را بيهدوك أبتؤون بي كفارا إرئسؤون بيت إسلاما إدأمؤون والله يحكم ربين وانفئ قبروتن إساجد أت فردي قرأ تكايو مرا لا معقب لحكمه نمن فردي إسا دي بسودن ديو هنجر وهو سريع الحساب ربين كان قاف إني وان دلقن الران مقافة ددفت وقد مكر الذين من قبلهم كفار أمة در كان إسان درا رقمان أنبيوت إسانت همتو ياد نيجرا أك أمنك همتو ست يادت هاتيو همتون إسان أنبيوت تيادا بكن جين ربيت هركت بالليس فلله المكر جميعا مالف هيلا هيلا كفارا انجفت هندي تربيتي كان هيلا كفار انبيوت ميؤو دلج هند بالليس ربيتك كتش يعلم ما تكسب كل نفس ربين وان نفسين ما هند دليدو تك تك تبيخا نفسي هند وان اسين دليدين اسيك ابا اسي افراك بنك ام وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ارمي كفاراس نما بود وان غاري ارغتو مؤمنمو كفارا بيخوف تاعا ويقول الذين كفروا لست مرسلا ور رب التكفر آتي إرقما آمتي سينجاء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم دوب والنئسان جدت أكن أن إرقما ربي تاي ربي نافي إسنجد أترقاتيون ناف قيا جئين ومعجزاته تنقق أومسته إسن أقرسيسه ومن عنده علم الكتاب أما اللي أكن أن إرقما ربي تاي نمني إسن الرابيكم سا كتاب كيسانيك أبو رقابيون نقيا أكن جتشون warri ulamaa yahuudiitii fi nasaara arraa islaamaye kan tawraati fi injiil beekan kan kitaaba lamaan keessatti bifatiyya arganii duuba an ergamnaan natti amanan sun akkan an ergamaa rabbii ta'e ragaa bayuun ni gayaa ragaan biraa hin barbaadamu jechu jarri beekumsa أبو سن كان أكا عبد الله ابن سلام في موتيها بشآت درسين إبلا ما في أفرتمي سديسو الأهنجنة